يا سيدتي يا سيدتي، كيف أقولك شعرا؟ كيف أقولك نثرا؟ كيف أقولك يا سيدتي من دون كلام؟ كيف أبشر بالحرية حين الشمس تواجه حكما بالإعدام؟ كيف أبشر بالحرية حين الشمس تواجه حكما بالإعدام؟ كيف سآكل من خبز الحكام وأولادي من غير طعام؟